أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ وأن إلى ربك المنتهى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها